معاني وذلك اخذت 7 دروس كامله في شرح الاسماء. فيا اخوتي نرجوكم نرجوكم كده ونرجو الله عز وجل ان يوفقنا واياك ان تراجعوا اسماء الله فرصه. اي اسم من اسماء الله انت تحرز بعضا من معانيه لا تجعل قلبك يشربه. هذا القلب سينصلح امره باذن الله عز وجل وسيخلع على لسانك شلعه الادب والجمال في القول وسيخلص لسانك الفحش في القول والبداءه في القول وليخلعن قلبك هذا ان اشرب شيئا من اسماء الله على جوارحك تعظيم الله عز وجل والخشوع لله عز وجل وليجعلن سمتك سمتا عظيما وليجعلن لك هيبه في قلوب الناس وعند الناس. هو ده فيش هل ده فيش بس اسماء الله انما انا عمال اقول وانت بس عايز تيجي تسمع كل جهودك انك حضرت ما ينفعش ما ينفعش بس دي من علي او من الله ما تجيش الا يحترمها يذكرها ويشرحها ويتعايش معها وبعدين في قيام الليل. انا لم اتذكر نصيحه في هذا ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله اذكار الركوع والرحم من الركوع والسجود باذن الله ان شاء الله. روح القدوس رب الملائكة الروح تقرأ في سورة النبأ قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أجل الله الرحمن وقال الصواب. ذلك من تعظيم ربنا عز وجل وتوحيده وذلك ذكر الشفاعة يوم يقوم الروح هذا المخلوق العظيم والملائكة صفا من ذلك الانتظار لا يتكلمون ولا يتطول الكلام ولا يقول لهم خطاوة إلا من أجل الله الرحمن وقال صواب. فعندما تقول رب الملائكة الروح أنت تعظم ربك لهذا تعظيما كبيرا. ثم الملائكة تقول نسبح بحمدك ونقدس لك وأنت تقول سبوح قدوس. فلما عندما تقول رب الملائكة الروح فالرب عز وجل الملائكة يسبحونه يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويقدسون يسبحون ويقدسون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا سبوح قدوس فيها وجوه كثير ثم رب الملائكة والروح فيها وجه التعظيم ثم فيها وجه الرب بين سبوح قدوس وبين قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ثم فيها تهييش أيضا للإنسان لكي يسبح الله ولكي يقدسه لأن الإنسان أحوج من الملائكة إلى التسبيح والتقديس كما قلت رب تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا يعني ستجدون انتم احوج الى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام انتم احوج الى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا لما اصابكم ببركه رسالته ويمن سفارته صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني اذا هذه الصيغه فيها وجوه متعدده وكما نقول نحن نقول في الاذكار ما نقول إلا كنقرة عصفور في بحر كنقرة عصفور في بحر. الصيغة التي تلي ذلك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. طبعا بك آمنت ولك أسلمت ترد كثيرا سيأتي لها موضع بإذن الله بس أنا أريد أن أذكر نفسي بما قال شيخ الإسلام في المجلد السابع المتتابع أو في كتاب الإيمان يعني مسألة الإمام والسلام إن شاء الله لها أي موضع بإذن الله لأن فيها كلام قوي وبك أمنت ولك أسلمت. على الأقل خذ بك أمنت اللي في القلب ولك أسلمت العمل بقى الإيه ويسلمه تسليما أسلمت لكل الشريعة لكل الأوامر والنواهي يعني ده معنى بسيط ده ابتداء الآية وبك أمنت ولك أسلمت. وفي رواية زيادة أنت ربي خشع لك سمع الخشوع ذكرناه في الدرسين الاولين فشو معناه ايه السكون والانخفاض ها ولا لا فشو معناه السكون والانخفاض لان الارض تكون خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وردت يبقى فشو معناه ايه ما بتهتزش ولا بترتفع معناه السكون وايه والانخفاض. ايه علاقه السكون والانخفاض بنفسك انت تدخل الصلاه مشوش عندك حركه رهيبه في الفلوس وفي العيال وفي الحكومة وفي الجيران من كل حاجة بنصاب حركة هو ده التشويش نفسك مش ساكنة أبدا. المطلوب منك أن تكون لا نفس ساكنة لله عز وجل هو ده الخشوع ومش ساكنة بس هو الخشوع هذا هو الخشوع. وأنا أنت تقول في الركوع بعد أن تأشوف أكثر من الكتاب وبعدين تتحت الكتاب والقرآن تقول إيه وتقول اللهم اللهم يعني يا الله يا من لك الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال كل ذلك مدح وثناء على الله عز وجل بما هو آله ها؟ لك ركعت ولك أمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع عليك سمعي وبصري. تشوف السمع معناه إيه؟ سكن وخضع. خضع يعني إيه؟ يعني السمع سكن وخضع معناه السمع إيه؟ فالسمع هو إيه؟ وأنشطه يعني ما تسمعش اللي هو يعني أسرش أذنك من أي شيء آخر. فرغ سمعك لله عز وجل أدنى تشعر معناه ودني يا رب تشغل في حاجة تانية. أنا بستقبل الآن بس إيه كلامك ثم أنا أنواكع أستقبل ما يأتيني من عظمتك ولا أسمع إلا بك ولا أرى إلا بك. وهذا برضو إيه ولا سأل العبد يتفرض إليها ثم أقول حتى أحبك إذا أحرفتني كنت سمعه الذي يسمع يا بطار الذي إيه شوف إيه خشوع السمع معناها سكن خلاص ما عادش يتحرك ولا يشوش أي شيء إلا ينشغل وما يأتي عن الله سبحانه وتعالى عز وجل. يعني كما تقول الإنسان ولا المدعي الأعلى تقول إيه كل آذان صغير مش منشغل واحد تنويه يعني مثلا ممكن تحدث إنسانا وعمال يقرأ في جريدة ولا من طبقون هيرو بعد الناس بعدين جلس جلس كان لا يستهزئ بك كان مستهزئ. فأنت الآن سرعت تقول يا رب خش عليك إيه سمع وإيه يعني أي حد هتخش لي ما تخش عن طريق مين هو ده معنى كده. وفي معلومة تدخل لك بهم أي معلومة تدخل لك إلى القلب إيه إما أن ترى بعينك وإما أن تسمع بإيه بدونك شو هذا يبقى السمع والبصر هم دول مداخل. هي طبعا مداخل عن طريق الإحساس. الإنسان مثلا إيه يتلمس رجليه أو يشعر بالحرارة يعلم أن الجو مثلا حارا أو أن الجو باردا وما إلى ذلك. هنا بتقول له خش عليك بس سمع رئيس وبصر رئيس كمان ومخي. المخ ده المفروض انه بيحرك كل شيء في الجسم الجهاز العصبي كله هو اللي بيركب المنقله كلها المخ ومخه وعظمي. العظم في قوه الانسان في روايه وعظامي ما تفرقش عندنا كتير وعصبي وما استقل فيه قدمي لله رب العالمين. هذه الصيغه لا تحتاج الى شرح. لكن رب جسمه كله الانسان عندما يتاثر بحادثه يقول لك انا اعصابي اتفرطت ليه كمان جسمي كله شاف ليه كمان خلاص ليه ايه من الشيء اي حاجه غير المنظر قدامي ده مش عارف افتكر اي حاجه تاني يعني واسئلتهم ها وقالوا تعالى واسئلتهم ها معناه مش عارف انشغل باي شيء اخر. يا اخي من اولى بكل ذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى عز وجل الحديث من الجسم ان ربك اولى منك ايه تكشف تسمع والبصر ما فيش مداخل ابدا لك تنشغل باي شيء الا من الله تعالى. السنان الذي النبي عصام كان يقول هذا الكلام حقا وصدقا ويصدق ويقين أنا عصام يعرف ما يقول ويصدق به فيقول سأل خش عليك. فيعني إياك إياك أن تقول خش عليك السمع يا بطني وانت عليك رح عمال شوف إيه اللي قال لك دليل عمل لي إيه وبيصلي في حدوات من جيه صعب إيه وانت عليك إيه خش عليك السمع يا بطني يا عمال تلك أتراضى عزت لي إيه وشما سلط إيه بيك سلط إيه لا إيه وخش عليك السمع وانت عمل جيه إيه دين الغجل بتكلم وراء جعلا لما يجي يصلي وضع الشف جميل عليك فلاك وانت كده خش على سمعك لله يا سلام يا سلام على أهل الزمان وحديثهم الذي لا أعلى ذلك الله قال تعالى هذا إنهم استقل في قبل كل خلية نقول ربنا كل حاجة فيه نتعيش هناك يعني لما تقول الكلام ده اجتهد واستحي من الله إنه ما تقولش كلام ده حق واضح الكلام ده فهي إذا الصدى دي بتكشف الإنسان خليه استحي ما تشوف نفسه كده شو إيه سمعك بكرك إذا كن حريصا جدا عندما تكون هذه الصيغة ألا تكون كذابا لأن الله علام الغيوب وعلام السر وأكثر سبحانه وتعالى عز وجل وعلام السر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا هذه منسوخة لكن منسوخة يعني إيه؟ خلي بالك هو مثل صلاة اتلغت ولا معناها كله اتلغى لا لا لا لا أعمال القلوب أكثر من أعمال ده وأكثر من أعمال إيه؟ اللسان أعمال القلوب. طب انت في القلب ده في حاسس بلاش الحاسد حاسد بعد انت تصرح بيه قلبك فيه غل وحسد في كره للمسلمين في حب العلو والنصارى هو ما بتتكلمش ما تعرفش عليه ايه ده خلاص ما حاسبني يا ربنا ما حاسبش ليه يبقى اذا طب وانت تصدق فيه في شغل الله ومش خشوع، لو مش حساب ما الحساب يبقى على ايه؟ ما كانش على الخشوع لله رب العالمين. شغل بعدها اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت. طبعا التوكل ده دليل التوحيد، لا اله الا الله فاتخذه وكيلا، انت ربي. رب يعني ايه؟ قسم ثلاث اقسام، قدر كوني تشريعي جزائي، قدر كوني خلق ورمت فيه كل حاجه والاكسجين والفلوس والميه والزوجه والعيال، الدنيا كلها بتاعتك. بعدين تشريع الدين فاهم ولا لا؟ عرفت منه قد ايه؟ تبي تشيل قد ايه؟ تشريع الدين الواحد. واخد بالك؟ برضه ده من الرب. لأمانة على ما قدر أعطينا منع اسقطها أصلا على الدين. والدين دي الكافر مصطفى معاك فيه. عارف إن ربنا هيجيبه هيجيبه مش هيجيبه مش جاي. واخد بالك؟ إلا إذا كان من الأسر وسط الوسيله. وليس أتم من خلقهم. وليس أتم من نزل الإنسان الماء في أحد الأرض بعد موته. وليس أتم من خلق السماوات والأرض. تصحح أيوه الله الله. من هنا القضية إيه؟ في الدين. لأمانة على ما أعطيك هنقولها بعد الرفض من ربنا إن شاء الله. بس هنا الذي لفت نظر الآن أن تقول أنت ربي في القدر الكوني والثانية اللي هي التشريع والثالثة الجزاء. مفيش حد يقدر يعذبني في القبر ولا يعذبني يوم القيامة ولا يمنع عني مغفرة الله ورحمة الله أبدا إلا أن يكون الله قد أذن لذلك. بمعنى أنت إيه؟ ربي. بإذا أي حاجة أنت عاوزها في الدنيا والدين والآخرة منين؟ من الرب سبحانه وتعالى عز وجل. إذا كيف تخضع لغيره؟ كيف تتوكل على غيره؟ خشع سمعك وبصرك ودمي ولحمي من حيزول الدم واللحم تفسير أكثر وعظمي وعصبي لله رب العالمين. يعني لما تقول له أنت ربي وبعد الأذكار اللي سمعتها والصلاة والفاتحة والهيئة اللي أنت ركعها في الركوع بتقول له إيه هذا الكلام هناك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما استقلت به إيه قدم. هنا بقى ذكر كل شيء ولم يقل وما استقلت به قدم، إنما قال سمع وبصر ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. والخشوع ده بيقول لك معناه مفيش حاجة عندي أبدا منشغلة بغير الله. سكنت فاصبح لا تستقبل الا عن الله سبحانه وتعالى عظيم. السوره السبعه الاخيره سبحان ذي الملكوت الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. وهذا قاله في صلاه الليل ان دي مؤشره بل كانت كلها في عظمه الله، كلها في عظمه الله. ذكرنا شيئا منها بالامس لكن ان شاء الله سنتعرض لها ان فتح الله علينا بمعاني فيه. كفاسيه تعالى في السبوح والدور رب الملائكه والروح. تعالى بقى الى اذكار الرفع منها الركوع. اولا تقول ربنا وايه ولك الحمد. طب نقرا كده الاول بس عشان كلام ابن القيم في الرفع من الركوع. انا هقرا بسرعه طبعا ما موجودش كتاب الصلاه صفحه 99 طبعا اللي معايا. ثم يرفع راسه عائدا الى اكمل حديثه وجعل شعاره هذا الركن الحمد لله والثناء عليه وتحميده. فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده، او فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده، اي سمع قبول وايه اجابه. احنا عارفين السمع ده مرات الله يسمع قبل جهل، يسمع كلينتون، يسمع كل حكام العالم، يسمع كل الجبابره والصواريخ النجوميه، ويسمع كل الطيبين. ولكن لما تصحى ترى انه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ده سمع ايه؟ اجابه وعلم اشاره. سيدنا يوسف والا تصرف عني كيدهن اصرف اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه ازاي فصرف عنه كيدهن؟ انه السميع العليم. انه ايه؟ هو السميع العليم. ولا تعبدون من دون الله ده المسيح عليه السلام، ولا تعبدون من دون الله نالا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. لنستجيب لك فيما تريده كده ما تملكش اي حاجه لا ضر ولا نفع، انما الله هو السميع العليم. لما تطلب يدي لك فورا ان شاء الله هو السميع العليم. معناها رجاء ايه؟ سمع الاجابه. لما قلنا ان الله يسمع وهو يسمع كل شيء، يسمع الكافر ويسمع المؤمن، انما هو السميع العليم معناه سمع ايه؟ اجابه وعلم اجابه. وانما تقول سمع الله لمن حمده تفسيرها اتفقوا على ما سمع ايه؟ قبول. ان قبل الله ثناءك عليه في الركوع ودعاءك له وعبادتك له بعد الخفض الذي كنت فيه في الركوع. سمع الله لمن ايه؟ حمده. اربط الكلام ده

هذا فعلا ان شاء الله يعني مراجعه فعلا مش معتقده باذن الله تعالى درس يوم الحد مش السبت هيبقى باذن الله في هذه الاذكار والتشهد ان شاء الله في الاذكار دي هي رفع الركوع والسجود بعدين التشهد وبين السجد فيه ان شاء الله سنحاول باذن الله ان ننهي ذلك يوم الاحد وتبقى الثلاثاء كما حضرتك على السجد الصلاه دي والخميس محمد ايضا معتذر عن الدروس سنقرا ايضا فالخميس حدث الحد احد والثلاثاء والخميس احتمال يوم الاثنين الشيخ محمد حسان لما اتصل بي سلام يقطع التليفون بتاعي الفيشه كالعاده فكان اتصل بالحاج محمود فقال له حتى يوم الاثنين ان شاء الله سنتصل بيه وسنخبر بذلك في صلاه الجمعه غدا هنا كان لو درس يوم الاثنين اتفقنا معه هيبقى ايه نوعي ان شاء الله لما الدروس الصلاه هيبقى يوم الاحد والثلاثاء والخميس عشان درست نفسه فرصه لان عايز اقول القذائف بقى النهائيه في الفاتحه ان هو بقى اللي انا بعد له يعني شوف قلنا التشهد الاول عشان القذائف الحمد بقى والزبد العيله الشيخ ابن تيميه في الواد الرابع عشر هيبقى فين في الفاتحه ان شاء الله في استعراض الايات القرانيه على يد السرعه طبعا في الحمد هذا في الفاتحه في استعراض ال 115 حديث على ما اذكر عن الحمد نختار منه 10 20 ولو فرد بس فقط كده اللي جات ايه الحمد يعني صار من 10 20 بدل في فتحة كده ان شاء الله وصلنا نقل المحاول ان ننتهي من ذلك والله المستعان ايه افضل ايه افضل مراجع في نهاية اثناء لو حسنة يا اشتراجي مش هفضل نفسه انا من اقلت يعني لان انت هوصل لك مراجع مثلا كتاب بتاع الشيخ الغزال كتاب عظيم بس انت مين اللي حيث من الغزال بالسهل كده انت كانت هتستعر كده بالسهل كده الغزال والمعاني كده جهدت في القلب انت عايز علامات بالسهل الغزال حسنى الحسنى وفي كتاب اسمه النهج الاسمى في شرح اسماء الله الحسنى لمحمد بن حمد الحمود اسمه كده واحد الكويت هذا الكتاب حضرته معي من الاسرائيلي هو مجلدان كبيرات زي ما تقول يعني استوعب اكثر الكتب في نبت وزي كتب القرطبي وغيره وغيره وغيره وغيره انا طبعا انا بقرا كل ده انا عشان عايز اطمنك بس انا اريد ان اطمنك ان اقرا كل هذه الكتب وابو سليمان الخطاب شان الدعاء يذكر كلاما عظيما ومن عمالقه السلف ابو سليمان الخطاب في كتابه شان الدعاء والبيهقي كتاب الاسماء ده في معاني عظيمه جدا وايضا استدل بهذه سليمان الخطاب يعني كلام انت لما تراجع فيه ده كان قد معهولك باخد دول كلهم بكتبهم براجع وارجع اراجع اللغه ثاني والايات ثاني واشتغل الكلام واحاول ان انتقل حاجه اللي توصل للقلوب لاني من اهل الزمان واعاني نفس المعاناه في حاجه اللي فيها اسماء الله وعدم استيعاب والتقوى الضعيفه اقول لك واحد زيك يبلع الكلام ده ويطيل ويطيل فيه القراءه واستنتاج الوقت وبعدين برجع لك فجاب يقول لك بتقول لي احسن مراجع حتى الان انما لو ظهر كتاب ابن القيم لانه علق كتاب الاسماء الحسنى انما لو ظهر ده خلاص ما كناش نعمل دروس الصلاه دي فانت عليك تقرا الكتاب بس وهو تستلزم بنجاته من هو فين مش مفروض مش موجود حتى الان ابن القيم صنف كتابا متى يرضى هذا الكتاب في علم الله عز وجل لان ابن القيم لما شرح اسماء تعالى السلام في 28 مساله على حاجة شيء يعني كان عشان مسألة في بداية الفوائد كم واحد راجعها في بداية الفوائد ترفع لك اللي راجع المسألة في السلام ترى واحد لا حول ولا قوة إلا بالله السلام من أسماء الله ولا لا ابن القيم شرح عارف شرح ازاي ما سابش آية ولا حاجة في القرآن ولا سؤال يجي لك في كتاب الله عن السلام في أي آية إلا ورد عليه 28 مسألة اسمه تعالى السلام بعد ما شرح وشرح كان طبعا مسجل هتقول لي فين انا لخصت خشيت ولخصت لك معظم المسائل دي حاجات لغويه صعبه جدا مش عامه في الناس حاجات لغويه صعبه الواحد بيتعب قوي عشان يخصها فانا قلت لك مش شريط لخصته في شريط السلام مش موجود السلام خال عليه الناس هتلاقيه موجود ان شاء الله مره في العز بالله ومره في مجلس الفضيله ومره عند الشيخ عبد الرازق ومره مش عارف يعني موجود ومره في الرحمه في درس ناس اختصار لو انت رجعت تعرف ابن القيم فعلا لو وجدنا كتابه في الاسماء الحسنى خلاص لا انت محتاج شرح ده ولا ده ولا اي حاجه ثانيه بعد ابن القيم كده ان شاء الله فاضل انما انت عارف فضل الله ما بيجيش الا في الحال ممكن تحط سلسله ده في لعبه خنزير انا استغفر الله ما اقصدش انفسنا يعني بس بدايه المثال كده كان بيمثل لنا شيء عليه